سبحان الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. الله أكبر. والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. لا إله إلا الله. سبحان الله العظيم. هذه الآيات نزلت في شأن أسارى بدر الذين أسرهم المسلمون من المشركين، فالأنفال من أولها إلى آخرها وهي في شأن هذه الغزوة، لكن يذكر الله في مواضع جوانب من شأن مما جرى في هذه الغزوة. هذه الآيات في شأن الأسر. قد تضمنت هذه الآيات العتب من الله على النبي والمؤمنين أن أسروا، وأنه لا يليق بنبي أن يكون له أسرى من الكفار، بل ينبغي أن يجتهدوا في ضرب أعناقهم، كما في الآية الأخرى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، يعني بالأسر. فبين الآيتين يعني تقارب وتشابه في المعنى. ما كان النبي أن يكون له أسرى، لا يليق بنبي إذا لقي عدوه أن يكون له أسرى منه حتى يثخن في الأرض. يسخن ويضعف شوكة الكفار حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، أضعفتموهم وأذللتموهم وكسرتم شوكتهم، لا إله إلا الله، حتى يسخن في الأرض. قال الله: تريدون عرض الدنيا. في هذا لوم من الله لما وقع، فإنه لما أسر المسلمون من المشركين 70 من صناديدهم اختلفوا فيهم، فمنهم من رأى قتلهم وضرب رقابهم، ومن رأى ذلك عمر رضي الله عنه، ومنهم من رأى الرفق بهم ومفاداتهم، وكان النبي الرؤوف الرحيم يميل إلى رأي أبي بكر، كان ممن رأى المفادات أبو بكر رضي الله عنه. قال الله: تريدون عرض الدنيا، يعني بأخذ الفداء، والله يريد الآخرة. وعمل الآخرة هو إضعاف شوكة المشركين وأخذهم بالشدة إرغاما للكفر والكافرين. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لكن قد سبق القدر بما وقع، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. يخبر تعالى أنه قد سبق القدر وسبق الكتاب بما جرى من الأسر ومن الفداء فتجاوز الله عنهم وأحل لهم ما أخذوا من الفداء. لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا طيبهم الله لهم. في هذه الغزوة قتل من المشركين 70 وأسر 70، فأذل الله الكافرين. ثم قال تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى الذين فاديتموهم وأخذتم، إن يعلم الله في قلوبكم خير ونية صالحة ورغبة في الإسلام، إن يعلم الله في قلوبكم خير يؤتكم خيرا مما أخذ منكم من الفداء من المال، ويغفر لكم والله غفور رحيم. قال الله: وإن يريدوا خيانتك، إن أضمروا الشر وأضمروا الخيانة إذا أطلقوا فالله يكفيه، وإن يريدوا خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ما كان للنبي أن يكون له أسرى الآيات، هذه محاتبة من ما كان ما كان للنبي أن يكون ما كان لنبي أن يكون له نعم صلى الله عليه. هذه معاتبة من الله لرسوله وللمؤمنين يوم بدر، إذ أسروا المشركين وعبقوهم لأجل الفداء. إيش؟ إذ أسروا المشركين إيه؟ وعبقوهم لأجل الفداء. وكان رأي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في هذه الحال قتلهم واستئصالهم. الله أكبر. فقال تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، أي ما ينبغي ولا يليق به إذا قاتل الكفار الذين يريدون أن يطفئوا نور الله ويسعوا لإخماد دينه، وأن لا يبقى على وجه الأرض من يعبد الله، أن يتسرع إلى أسرهم وإبقائهم لأجل الفداء الذي يحصل منهم، وهو عرض قليل بالنسبة إلى المصلحة المقتضية لإبادتهم وإبطال شرهم. فما دام لهم شر وصولة فالأوفق أن لا يؤسروا، فإذا أثخنوا وبطل شرهم واضمحل أمرهم فحينئذ لا بأس بأخذ الأسرى منهم وإبقائهم. يقول تعالى: تريدون بأخذكم الفداء وإبقائهم عرض الحياة الدنيا، أي لا لمصلحة تعود إلى دينكم، والله يريد الآخرة بإعزاز دينه ونصر أوليائه وجعل كلمتهم عالية فوق غيرهم، فيأمركم بما يوصل إلى ذلك، والله عزيز حكيم أي كامل العزة. لو شاء أن ينتصر من الكفار من دون قتال لفعل، لكنه حكيم يبتلي بعضكم ببعض، لولا كتاب من الله سبق به القضاء والقدر أنه قد أحل لكم الغنائم، وأن الله رفع عنكم أيها الأمة العذاب، لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وفي الحديث: لو نزل عذاب يوم بدر ما نجا منه إلا عمر، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وهذا من لطفه تعالى بهذه الأمة أن أحل لها الغنائم ولم يحلها لأمة قبلها. واتقوا الله في جميع أموركم ولازموها، شكرا لنعم الله عليكم، إن الله غفور يغفر لمن تاب إليه جميع الذنوب.